لأنه خلق فقط لهذه الخدمة وهي عبادة الله جل جلاله. فقل لي أخي، في سبيل من قضيت خدمة عمرك؟ إن الإنسان إذا بلغ أشده في عمله وحان له أن يبلغ المعاش صرفت له مكافأة نهاية الخدمة. في خدمة من تعيش أخي في الله؟ في خدمة من عشت؟ إن الذي يعيش في خدمة دين سينفعه الدين، إن الذي يعيش في خدمة ماله سيتنكر له المال، إن الذي يعيش في خدمة القرآن سينفعه القرآن، إن الذي يعيش في خدمة الأولاد سيتركه غدا الأولاد، إن الذي يعيش لأجل خدمة الدعوة إلى الله ستنفعه الدعوة إلى الله، إن الذي يعيش من أجل خدمة زوجه ستتركه زوجه. الخدمة، وهنا تحضرني آيات من كتاب ربي، آيات ثلاث. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ليس في كتاب الله آيات على مثل هذا السياق إلا هذه الآيات الثلاث. يقول ربي، وأحق القول قول ربي، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول الله جل جلاله، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول الله جل جلاله، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نعطيه منها وما له في الآخرة من نصيب. يا عباد الله، في سبيل من خدمة حياتكم؟ إذا كانت الحياة خدمة ففي سبيل ماذا قضيتم هذه الخدمة؟ وهذه سلسلة خطابية جديدة بإذن الله تعالى أفتتحها في هذا البيت العامر من بيوت الله وفي حضرة شيخي وأخي وحبيبي وأستاذي رائد الدعوة في هذا البلد. سلسلة شرف الخدمة، شرف خدمة الدين. وقد بسطت لكم الآيات أن من خدم الدنيا ماذا له، ومن خدم الآخرة فماذا له. ولهذا يقال في بعض الإسرائيليات، يا دنيا يا دنيا يا دنيا من خدمنا فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. من خدم الدنيا لهس في الدوران في ساقيتها يخدمها بما لا ينتهي من الأنكاد والآلام، ثم الحزن مصيره والغم جليسه والنكد رفيقه وحليفه. ومن خدم الآخرة وخدم دين الله وخدم الدعوة إلى الله وخدم القرآن وخدم المسلمين رزقه الله خيري الدنيا والآخرة. فاللهم اقبلنا خدما لدينك، اللهم أحينا في خدمة دينك، ربي توفنا في الخدمة، ربي توفنا في خدمة دينك يا ذا الجلال والإكرام. شرف الخدمة وأول حلقة في هذه السلسلة بعنوان قوانين ربيعة. درستم الهندسة فيها قوانين، درستم الحقوق فيها قوانين، درستم اللغة لها قوانين، والقوانين تنسب لمقننيها، قانون فيثاغورس، قانون ألفية مالك، قوانين هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. وجئتكم أدرس معكم قوانين ربيعة. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه صاحب لرسول الله، واه واه له من رجل قد اصطفاه الله حتى أبصر بعينيه وجه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فصار ربيعة ربيعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربيعة ابن كعب الأسلمي، ما قوانين ربيعة؟ وهذا اليوم اللهم اجعله مباركا وانفعنا ببركاته يا رب. لا أحصي لك ما يفتح الله عز وجل به من القواعد في الخدمة وقوانين الخدمة، لكن تعالوا نتذوقها من غير إحصاء، من غير أن نحصيها ونعدها، عسى الله سبحانه أن يفتح بالمزيد. ربيعة، وما أدراك ما ربيعة؟ رجل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا تتخذني خادما؟ تاخدنيش عندك خدام؟ يلزمكش خدام يا سيدنا النبي؟ يا رسول الله، أتتخذني خادما؟ لو كنت أنت الذي هناك، لو كنت أنت، كنت ستقول: يا رسول الله، ألا تتخذني تلميذا؟ ألا تتخذني صاحبا؟ ألا تتخذني رفيقا؟ ألا تتخذني خليلا؟ جبل على الخدمة. قوانين ربيعة، قانون الخادم، الخادم قرة عينه فتاة المائدة. قرة عين الخادم فتاة المائدة، وعسى الله أن يبارك للخادم في فتاة المائدة. إننا نأكل ونبسط الفرش لكي نأكل، فإذا قضيت السفرة وأكل الناس أقبل الخدم يأكلون الفتافيت فتاة المائدة. ثم سبحان الله، دوما تجد الخادم أقوى من سيده، دوما تجد الخدام ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صحتهم أعفى من الأغنياء والمترفين. قرة عين الخادم فتاة المائدة، فتاة المائدة. إنه سدد رميته إلى أقل مقام ممكن. عايز تخدم الدين؟ ما تتمناش تبقى مدير، تتمناش تبقى زعيم كبير، مدير، رئيس، وإنما خادم. شرفك أنك خادم لدين الله. يا رسول الله، ألا تتخذني خادما؟ فاتخذه رسول الله خادما. فصار الناس يفارقون رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم من صحن المسجد إذا دخل بيته ويأخذ معه ربيعة، فيدخل ربيعة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. شرف الخدمة، شرف الخدمة. من مع رسول الله؟ الأكابر، وزراءه، مستشاروه، من مع رسول الله في البيت؟ من؟ الخادم. الخادم يرى ما لا يراه الناس، يتعلم ما لا يتعلمه الناس، ينال من بركات أنفاس سيده ومخدومه ما لا يناله الناس. لله أنت يا ربيعة، ما شأنك من خادم؟ كان يقول: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فإذا جن الليل أويت إلى هذه تمارين. اشتركوا معي فيها لكي نصل إلى القانون. اشتركوا معي في هذه التمارين، أكمل هذه النقط. قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم طيلة النهار، فإذا جن الليل أويت إلى نقط. أكمل. قال: فإذا جن الليل أويت إلى باب رسول الله. أويت إلى باب رسول الله، إنه مع رسول الله طيلة النهار في المسجد وفي البيت، فإذا جن الليل وجاء أوان نوم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، جاء أوان خروج الخادم من البيت، فإلى أين يمضي؟ إلى باب رسول الله ينام. لعل رسول الله أن يخرج، لعل رسول الله أن يطلب حاجة. قوانين ربيعة: الخادم لا يبرح الخدمة، الخادم لا ينام. ظل ربيعة على الباب عسى أن يأتيه رزقه. هذه نومة الخادم، نومة الخادم في الخدمة. حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا، وإذا نام الرجل في سجوده باه الله جل جلاله به ملائكته، يقول: يا ملائكة انظروا إلى عبدي، روحه عندي وجسمه بين يدي. ربيعة وقوانين ربيعة. ذات مرة أتى ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء. يا سيدي، يا سيدي، على سيدنا ربيعة وهو يصب لرسول الله ليتوضأ. من يجرؤ أن يأخذ من يد ربيعة هذا الإناء؟ من يجرؤ؟ من يستطيع أن يأخذ من يد ربيعة وضوء رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ الخادم لا يؤثر بحظه من الله أحدا. قوانين ربيعة. ربيعة كان يوضئ رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وكان يناوله نعاله، كان يعينه على كل شأنه صلى الله عليه وصحبه وسلم. فذات مرة قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لربيعة: يا ربيعة، سلني، سلني يا ربيعة، ماذا تريد؟ نفسك في ايه يا اخي؟ رسولنا وفي ودود بالمؤمنين رؤوف رحيم، هو من انفسنا صلى الله عليه وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. قال له رسول الله: يا ربيعة، الا تسلني شيئا؟ ما نفسكش في حاجة؟ ونريد أن نسن هذه السنة، نريد أن نسن هذه السنة، أن نحيي هذه السنة، أن يقول الإنسان لمن يحبه: سلني. أنت كثيرا ما تسأل، مرة قل له سلني، لا لا لا، لا تعطيه هدية، قل له ماذا أشتري لك هدية، بما تحب أن أهديك، سلني سلني يا ربيعة. فقال ربيعة: أنظرني يا رسول الله حتى أنظر في أمري. الخادم لا يضيع الفرص، هي مش لعبة، سلني. لا، قال: أنظرني يا رسول الله حتى أنظر. الخادم يسدد إما في المرمى الذي يريد ويطلب، وإما وإلا لا يفعل. مش أي حاجة، مش اللي يجي، مش أي مصلحة، مش أي نفحة، لا، المطلوب غالي. ثم قال له: يا ربيعة سلني. فقال ربيعة في نفسه: قد علمت أن الدنيا زائلة فانية، ورسول الله من الله بالمكان المعلوم. يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي عند ربك فيعتقني من النار. أين سدد؟ أين سدد؟ سدد في قمة المنى ألا يدخل النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من علمك هذا؟ فقال له: والذي بعثك بالحق لم يعلمنيه أحد، ولكني علمت أن الدنيا زائلة فانية، وأنك من الله بالمكان المعلوم، فسألتك أن تشفع لي عند ربك فيعتق رقبتي من النار. إن ربيعة رضي الله عنه أستاذنا في الخدمة، أستاذ رئيس قسم في الخدمة، وهو يعلمني ويعلمك، وهو أعزب لم يتزوج، لا مال ولا زوج، فمال ربيعة لم يطلب الزواج. إن في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم سأله وسأله وسأله ويقول له: يا ربيعة سلني. قال ربيعة: والله لئن سألني رسول الله الثالثة لأقولن له زوجني. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني. فقال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة. يا لك أن تتخيل موازين الخادم، مكاييل الخادم. انظر، مرافقة الزوجة، مرافقة الأولاد، مرافقة الذرية، مرافقة عروسه، مرافقة رسول الله. لم يفكر هذه المرة، وإنما قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: يا ربيعة من علمك هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق لم يعلمنيه أحد. وأنا أسألكم يا إخواني، من الذي علم ربيعة هذا؟ خدمة رسول الله شرف الخدمة، شرف الخدمة هو الذي علمه، هو الذي ألهمه. بركة الخدمة هي التي نولته توفيق الله. لو قال له ربيعة أسألك زوجة لانتهى الأمر. لو قال له ربيعة أسألك مالا لانتهت القضية. ألم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يسألونه مالا فأعطاهم؟ ألم يأته المكاتب فأعطاه ما يفرج عنه؟ ألم يأته المدين فأعطاه ما يقضي به دينه؟ ألم يأته الفقير فأعطاه حتى اغتنى؟ لكن ربيعة امتثل شرف الخدمة فنال القمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيعة: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ هي ستأتيك الدنيا، ستأتيك إن أعرضت عنها. من كان يريد الحرث الآخرة نزد له، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لو أراد ربيعة بخدمته لرسول الله أن يزوجه أجمل من في المدينة لنا لها ثم دخل النار. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لا تترك الخدمة لأجل الدنيا. فتأتيك ثم تدخل النار. أثبت على الخدمة لا تزيغك الدنيا فتغويك ثم تدخل النار. هكذا طلب الآخرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ ونتعلم أن نرفق بخدمنا، أن نرفق بهم ونقضي لهم ما أمكننا من الحوائج. تدرون تمارين، ها؟ تدرون ماذا قال ربيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال ربيعة لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وهو يقول له: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ قال له ربيعة: لا يا رسول الله. قال: ولما؟ قال: لا أريد أن يشغلني عنك زوج أو ولد. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأريدك أن تتخيل أن كل هذه الحوارات تأتيك على همج الخدمة. دوما كلما قلت لك قال رسول الله لربيعة تتصور أن ذلك حدث ورسول الله يده في يد ربيعة وهو يمشي. أريدك أن تتصور فرد عليه ربيعة، أن تتخيل ربيعة وهو يسقي رسول الله. أريدك أن تتخيل ربيعة وهو يكلم رسول الله وهو يلبسه نعاله. قال: لا يا رسول الله. فأعرض عنه رسول الله. قال: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ قلت: لا يا رسول الله. تصور عزب شاب حدث نفسه بالفعل أنه يريد الزواج ورسول الله يقول له سلني، فيقول له العتق من النار، سلني، يقول له ها مرافقتك في الجنة، ثم يقول له سلني ألا تتزوج، فيقول له لا. فقال ربيعة في نفسه: قلت ويحك يا ربيعة، إن رسول الله أعلم بك وبما يصلحك. هلا قلت له مرني بما شئت؟ جميل جميل جميل. إذا جاءك الفضل وأنت في الخدمة لا ترفضه، بل سلم سلم لفضل الله. أنت لا تملك أن ترد رزق الله. كثيرا ما يصد الخادم عن الخدمة أنه يأتيه منها خير. لا، إن هذا الخير من الله جل جلاله، والله شكور. استمر في خدمة الدين واستمتع بنعمة الله عليك. قال ربيعة لرسول الله: يا رسول الله مرني بما شئت. قال: اذهب إلى بني فلان وقل لهم رسول الله يأمركم أن تزوجونني فلانة. القصة: فتزوج رضي الله عنه وأرضاه. والقانون: إلزم الخدمة، إلزم الخدمة وإن كلفت بالنعيم. تصوروا، تصوروا ربيعة وهو ذاهب ليس خاطب بل خادم، خادم للنبي، قال له روح اتجوز، يروح يتجوز، خدام، خدام رضي الله عنه وأرضاه. نعود إلى قوانين ربيعة ونظره رضي الله عنه يتزوج. لما قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سلني، فقال له: أسألك أن تشفع لي عند ربك ليعتقني من النار. فقال له رسول الله: من علمك هذا؟ فقال له: والذي بعثك بالحق لم يعلمنيه أحد. قال له: إني فاعل. ربيعة دعا له رسول الله بالعتق من النار، ربيعة وعده رسول الله بالشفاعة ألا تمسه النار. والدرس: إن تصدق الله يصدق. لما أصر ربيعة وعزم أمره وطلب كلمة صدقه الله فنوله ما يريد، ونال هذا الشرف أن يعتق من النار. من قوانين ربيعة: لما أتى ربيعة رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: سلني، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال له رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ومن علمك هذا؟ فقال: والذي بعثك بالحق لم يعلمنيه أحد. قال له رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. عايز تطلع حد ما تبقى جنب النبي، الخدمة ترفعك، لكن تحتاج إلى صلاح الحال مع الله. مش كفاية، لا يكفيك أنك تكفل الأيتام، يجب عليك أن تجتهد في العبادة أنت. لا يكفيك أن تنفق لكي يحج الناس، لابد أن تحج أنت. لا يكفيك أنك تعين الناس وتقضي لهم الحوائج، لابد أن تجتهد أنت. لا يكفيك أنك تقوم المسجد وترص المصاحف وتعين على النوائب، لا يكفيك كل هذا حتى تعين الخدمة على نفسك بصلاح سرك مع الله. فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأنتهز هذه الفرصة فأذكر إخواني بإقامة الصلاة. كيف حال الصلاة في حياتكم أيها المسلمون؟ كيف إقامتكم للصلاة؟ كيف تقيمون الصلاة؟ في صلاة العصر هل يمتلئ المسجد كما هو الآن وساحاته في صلاة العصر كما هو الآن في الجمعة؟ أنت أخي يا من لا تحضر إلى الصلاة في المسجد، تدري أنت تبتعد، أنت تبتعد عن الجنة ببعدك عن المسجد. أقيموا الصلاة من قوانين ربيعة، ومن أعجب قوانينه أنه رضي الله عنه وأرضاه قال: أسألك مرافقتك في الجنة. إن خدمة الدين ليست لعبة، إن الخادم إذا طلب أدنى منزلة في الدنيا فإنه يرمق ببصره إلى أعلى مرتبة في الآخرة. مرافقتك يا قولوا يا إخواني، قولوا لي يا إخواني، أليست هذه المرتبة يتمناها عمر رضي الله عنه سيد الصحابة بعد سيدنا أبو بكر؟ أليست هي أمنية أفضل الصحابة رضي الله عنهم أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ فما للخادم يطلب هذا؟ الخادم وإن تواضع في الدنيا وطلب أدنى منزلة فإنه لا يقنع في الآخرة إلا بمرافقة رسول الله. أنا ما أقبلش الجنة بتاعتي إلا تبقى قبط لزق في جنة النبي في نفس الشارع. خادم ولكن طمعه في الله سديد. أيها الخادم لدين الله سددوا، أيها الخادم لدين الله سدد، سدد هدفك، لا ترضى بأدنى من مرافقة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، لا ترضى أن تسبق أبدا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر المؤمنين، هذه قوانين ربيعة قد بسطتها لكم لتتمسكوا بالخدمة، بخدمة الدين، ولا تتفلتوا منها أبدا مهما يكن. أسأل الله جل جلاله أن يحييني وإياكم في خدمة دينه، وأن يختم لي ولكم ونحن في خدمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وآله وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون عباد الله، قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرضا لسيدنا أبي بكر ولربيعة، وكان رضي الله عنه وأرضاه جارا لسيدنا أبي بكر في الأرض. فنبتت نخلة من أرض سيدنا ربيعة فأثمرت في أرض سيدنا أبي بكر، فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: هذه لي. وقال ربيعة رضي الله عنه: بل هي لي. فاختصما. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كلمة لربيعة، ثم ندم رضي الله عنه فقال لربيعة: يا ربيعة رد علي. واضح؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه شد في الكلام، شدد في الكلام مع سيدنا ربيعة، ثم ندم أنه فعل، لأنه رقيق مربى على يد الرسول. ثم قال: وانظر إلى ما لا تسمعه إلا في قصص هؤلاء، رضي الله عنهم، ثم يأتيك شرذمة يسب أبا بكر. اللهم لعن من لعن أبا بكر، اللهم لعن من يلعن سيدنا أبي بكر. من الذي يلعن هذا الصحابي الشريف الطاهر الكبير العظيم رضي الله عنه؟ اسمع لنبأه وهو في هذا الموقف مع الخدام ربيعة رضي الله عنه. قال أبو بكر لربيعة: رد علي، كلمني زي ما بكلمك، رد علي كما شددت عليك، شد علي ليكون قصاصا. قال ربيعة: والله لا أفعل ولا أقول إلا خيرا. قال: يا ربيعة، رد علي بما قلت لك ليكون قصاصا. يعني سيدنا أبو بكر يطلع قال إيه يعني سيدنا ربيعة؟ هيقول له إيه يعني؟ ها؟ يقول له: هات هات أرضي، هات نخلتي، هات بلحي. ماذا سيكون قد قال لسيدنا ربيعة إلا كلمة من هذا القبيل؟ ثم يقول له: رد علي، رد علي بما قلت لك ليكون قصاصا. فقال ربيعة: والله لا أقول إلا خيرا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: رد علي، وإلا استعديت عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هشتكيك للنبي إن أنت سبتني أخد وزر. أين هذه القلوب؟ أين هذه القلوب؟ قال أبو بكر هذا الكلام لربيعة، وقال له ربيعة: والله لا أقول له إلا خيرا. فإذا بقوم ربيعة يحضرون، فقال لهم: أنشدتكم الله ألا تتكلموا، فيغضب أبو بكر فيغضب لغضبه رسول الله، ويغضب لغضب رسول الله الله. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: انصرفوا، ارجعوا. فذهب أبو بكر لرسول الله. أريدك أن تتصور هذه الحالة، هذه الحالة. إنه يشكو لرسول الله، يريد أن يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ندم ولم يقتص منه في كلمة. جيل فريد لا مثل له. فقال، فذهب ربيعة وحده، قال: فصرت أسير وحدي خلف أبي بكر، وأتلو أتلو أتلو كأنه هو المتهم. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وجه أبي بكر، ثم قال لربيعة: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ وما منا إلا له مقام معلوم. مقام أبي بكر معلوم، الذي يقول لك إحنا والشيعة حاجة واحدة، تقول له: ما لك وللصديق. الذي يدعوك للتقارب مع الشيعة، تقول له: ها، ما لك وللصديق. فقال: يا رسول الله، كان كذا وكذا، كان كذا وكذا. فقال لي: رد علي الكلام. فقلت: والله لا أقول فيك إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل أجل، لا ترد علي، ولكن قل: غفر الله لأبي بكر، غفر الله لأبي بكر. فانصرف أبو بكر يبكي. من قوانين الخدمة، من قوانين ربيعة، لزوم الحد وإن أذن في التجاوز. قال له أبو بكر: رد علي. قال: والله لا أفعل. ليس لأن مخدومك متواضع تتمارى معه، تتجارى معه، لا، وما منا إلا له مقام معلوم من قوانين الخدمة. كذلك نالها ربيعة رضي الله عنه فقضى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بثمر النخل لمن نبتت في أرضه وهو ربيعة رضي الله عنه وأرضاه من خادم أستاذ لسيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اخدموا دين الله، اسعوا في خدمة الدين وابتغوا بذلك الآخرة. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من خدام دينه. اللهم يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام ويا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك أن تشفي كل مريض مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وبلغنا اللهم مما يرضيك أمالنا. ربي نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربي تابع لنا بين الحج والعمرة، يسر لنا الحج والعمرة، وفقنا للحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته. ربي ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا وبالعافية رددته. اللهم لا تعذبنا بأحد من خلقك، ولا تعذب بنا أحدا من خلقك، ولا تعاقبنا بأحد من خلقك، ولا تعاقب بنا أحدا من خلقك. رب احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، واجعلنا رحمة على المسلمين، ومفتاح عافية وبركة على المسلمين وعلى الناس يا ذا الجلال والإكرام. ربي نسألك من كل خير أنت أهل، نسألك من كل خير خزائنه بيدك، نسألك من كل خير سألكه عبدك ورسولك، نسألك من كل خير أنت أهله، ونعوذ بك من كل شر نحن أهله، ونعوذ بك من كل شر لست أهله، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.